واللغو والخطل، وإذا بليله في اللهو والفسح والزيارات والمجالس والأعداد والخروج إلى الهواء الطلق، ونسيت القضية الأصلية المرادة من رمضان الذي شرعه الله عز وجل للأمة لكي تعود إلى ربها ويكون موسم تدريبي. كما قلت إن الجيوش القوية لابد لها في كل سنة أو كل فترة 6 أشهر أو أقل أو أكثر لابد لها من معسكر تدريبي يسموه المناورات. هذه المناورات الحقيقية التي تكون أحيانا بالذخيرة الحية استعدادا تستعد بها الجيوش لمرحلة الحروب. إذا وقعت الحرب في أي وقت يكون الجيش جاهز. فكذلك جعل الله عز وجل شهر رمضان كل سنة معسكر تدريبي مكثف. ذكرنا كثيرا جدا أن هذا المعسكر التدريبي للتدريب على إقامة حاكمية الله على النفس. قلناها كثير قوي إن قبل المغرب بدقيقة والمية في إيدك وزورك يتحرك عطشا اشرب، ما تقدرش تشرب مش بشهوتك وإنما بإذن الله حين يؤذن المغرب بعد دقيقة واحدة، بعد دقيقتين اثنتين. ولذلك نقول إن إعادة رمضان إلى مراد الله منا فيه هو المطلب الرئيسي في هذه الأيام. الناس مشغولين بهموم كثيرة جدا والاستعداد لرمضان بأشياء كثيرة، بياميش رمضان وبالكنافة وبالفوانيس وبالتمثيليات والفوازير، واستعداد لرمضان على أشد بأشياء غير شرعية. بما ستستقبل رمضان؟ أول شيء أقول إذا أردنا أن نعيش رمضان على مراد الله منا لابد من قلب جديد. من أين يأتي القلب الجديد؟ بتوبة نصوح من كل الذنوب والمعاصي. 2، نية صالحة لأداء رمضان على مراد الله. 3، عزم أكيد على تحصيل العتق من النار ومغفرة الذنوب. لابد مباشرة منذ اليوم لكي تستطيع أن تعيش رمضان من هذه 3. أولا توبة، أن تتوب من كل الذنوب والمعاصي كافة. يصلح توبة مجملة؟ نعم ينفع توبة مجملة، أن تتوب من كل الذنوب والمعاصي، تبت إلى الله من كل الذنوب والمعاصي، ينفع. ثم إذا تبت أتبع ذلك بنية صالحة أنك تريد أن تعيش رمضان على مراد الله منك، لأنك إذا أردت العبادة لابد من استعانة بالله، إن لم يعينك الله فلن تستطيع أن تصنع شيئا، فاستعن بالله. ثانيا إذا استطعت الاستعانة بالله سبحانه وتعالى فليصدق عزمك، فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. فابدأ بنية توبة نصوح ونية صالحة وعزم صادق لكي تدخل رمضان، هذه البداية. ثانيا لابد أيها الإخوة حين أدخل رمضان أن أجهز عقلي بعد قلبي بقناعة شخصية أن هذا الصيام فرض. بعض الناس عايش رمضان بصوم رمضان وخلاص، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فابدأ أن هذا أداء فريضة مطلوب فرض عليك، أداء فريضة. كثير من الناس ناسي وشايل من دماغه القضية دي والتركيز كله على إن رمضان فرصة لمغفرة الذنوب، على إن رمضان فرصة للعتق من النار، على إن رمضان فرصة للدعاء المستجاب، على إن رمضان فرصة لقيام الليل. كل ده جميل، كل ده رائع، لكن قبل كل هذا فرض أن تعرف إن دي فريضة، فرض عليك أن تصومه سواء انتفعت بهذا الفرض أو لم تنتفع به. أنت تؤدي الفرض، يجب عليك أن تصوم وأن تصوم على مراد الله منك. ثانيا أن تعيش معنى هذه الفرضية، إنك عبد لله عز وجل يأمرك بما يشاء لتؤديه على ما يريده منك. عبد، عبد مأمور. وإن سمة العلاقة بين العبد وسيده أن هذا العبد ملك لسيده، فنفسه مملوكة وأعماله مستحقة. لتتخلص من حالة العجب والغرور والمن بالأعمال، أن هذه الأعمال مستحقة عليك بأصل العبودية، فتعيش عبد. هذا هذه مهمة رمضان الأصلية، أن تقيم على النفس حاكمية الله عز وجل، إقامة حاكمية الله على النفس، إنك أنت في رمضان تشعر إنك عبد، عبد مأمور، مش ماشي على مزاجك ولا على هواك ولا على اللي يعجبك ولا على اللي يرضيك ولا على اللي يسعدك، وإنما على اللي ربنا يأمر به. قد ترى ان ربنا يأمر بيه ده مش هيسعد على خلاف هواء، هو ده المطلوب، ان تعيش هذا المعنى بكل قلبك، انك انت عبد والاوامر بتيجي من فوق من ربنا، مش على مزاجك ولا على هواك، وان صيامك ده مش علشان يرضيك، يرضي شهوة عندك، يوافق هوا عندك، لا، وإنما تلتزم به أمر لأنك عبد لله جل جلاله. إذا علمنا ذلك وبدأنا هذه البداية، توبة، نية، عزيمة، عبودية، نبدأ نعيش رمضان، إنك تعيشه مش تصوم رمضان، إنك تعيش، يحيى القلب المعنى. المعنى الرئيس في الصيام هو في قول الله عز وجل: الصوم لي، كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. كل عمل ابن آدم له إلا الصيام. إيش معنى الصيام؟ كثر كلام العلماء قديما وحديثا في كلمة إلا الصيام، وأستطيع أن أقول وأسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم الإخلاص والصواب، أرجو أن يكون قولي هذا صوابا، أن الصوم وهو الامتناع عن الطعام والشراب والشهوات نمط ملائكي عالي. الملائكة لا يأكلون ولا يشربون ولا ينكحون، الملائكة أجسام نورانية مخلوقة بغير شهوة، فخلقهم الله جل جلاله فحسب لعبادته، ملائكة مطهرون يفعلون ما يؤمرون، يعبدون الله الليل والنهار لا يفترون، ده نمط مخلوق. عشان كده الإنسان خلق وفيه شهوة وفيه أيضا، لأن الجسد وروح، الجسد دي من التراب مليء بالشهوات من الأرض، والروح من أمر ربي. الشاهد: صوم لي، لما خلق الله جل جلاله الملائكة له فكأنها إشارة أن الصائم حال صيامه هو له وحده وليس لنفسه منه فيه شيء. فهمني ان الانسان حال الصيام مش لنفسه بقى، وانما لله جل جلاله. مش لنفسه، هو نفسه يشرب يشرب، نفسه ياكل ياكل، نفسه ينكح ينكح، نفسه يفعل يفعل، لا لا لا لا لا، ده الصايم لي، بقى الصايم لله جل جلاله فحسب. الصوم لي، فاصبح هذا العبد لكونه ترك مراده لمراد الله، صار هذا العبد لله. خلي بالك ان الصيام مش ساعتين وخلاص، مش ربع ساعة زي الصلاة، ولا عدة ساعات أو أيام يومين ثلاثة زي الحج، وإنما الصيام شهر كامل كل يوم جزء. الجزء اليومي ده اللي هو 16 ساعة في زماننا أو في اليومين دول في صيام الشهر السنة دي، من 3 الفجر إلى 7 المغرب، هذه المدة الطويلة كلها يوميا للتدريب على أن تظل له في هذه الفترة، أن تعيش هذه المدة، تعيش 16 ساعة من أذان الفجر الساعة 3 لحد ما تخرج لعملك الساعة 7-8 لحد المغرب الساعة 7 مساء بعد العصر 3-4 ساعات لحد ما توصل للمغرب. كل ده انت عبد خالص. لا عايزين نقول ايه بس، ان المدة دي من 3-7 كل المدة دي ما تنساش انك انت متلبس بعبادة، زي ما يدخل في الصلاة كده الله اكبر ويقرأ ويركع ويسجد لحد ما يسلم متلبس بعبادة، زي ما يحرم يقلع ملابسه ويلبس ملابس الاحرام ويفضل على احرامه ده يوم 8 ويوم 9 وجزء من يوم 10، كل ده متلبس بعبادة. كذلك الصايم 16 ساعة دول من 3-7 متلبس بعبادة، يبقى في خلال الفترة دي كلها عايش عبادة الصيام. بعض الناس بيظن ان الصيام عمل سلبي، ترك الاكل وترك الشرب وترك النكاح والشهوة، لا ده في الصيام عمل ايجابي، واحد مراقبة الله عز وجل. انت دلوقتي قدامك المية ومحدش تاني شايفك، ممكن تشرب وتشبع وتخرج تقول للناس انا صايم، عادي محدش هيقولك انت فطرت، دي حاجة بينك وبين ربنا، الناس دول كلهم فاهمين ان انت صايم وانت دخلت استخبيت وكلت وشربت وشبعت وخرجت على الناس انا صايم. القضية في ايه؟ خلاص انت صايم عند الناس. فالصيام في عمل ايجابي منه، واحد المراقبة، ان بيعلمك مراقبة ربنا، انت مش صايم عشان الناس، الصوم لي سر بينك وبين ربنا جل جلاله. سواء انت صمت صيام صحيح او صمت صيام غير صحيح، عند الناس صايم لكن عند ربنا. عشان كده سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشربه. ليس لله كأنه بيقول له ده حاجة بينك وبين ربنا، الله عز وجل هو الذي أمرك بالصيام وهو الذي يراقبك في الصيام. أيضا في الصيام إخوتي أعمال إيجابية كثيرة. من أعمال الصيام أيضا أن الإنسان وهو صائم في عمل يباشره مع ربه جل جلاله، أمره بالامتناع والكف فهو مطيع لتنفيذ أمر، فحال تنفيذه للأمر يستعين بالله جل جلاله في إتمام هذا الأمر، إنه اللي يعينه على ألا يقول الزور والعمل به، اللي يعينه على ترك الغيبة وعدم العمل بها أن يؤدي أعمال صالحة. وإحنا نشهد إن الأعمال في رمضان تضاعف، الحسنات تضاعف في رمضان، بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم عمرة في رمضان كحجة معي، عمرة في رمضان كحجة معي. وأيضا هناك حديث أن ربنا جل جلاله ينزل كل ليلة من ليالي رمضان عند الثلث الأول من الليل. في غير رمضان ينزل ربنا جل جلاله عند الثلث الأخير، أما في رمضان فمن أول الليل، الليلة كلها يحصل فيها نزول إلهي. الشاهد إيه؟ إن في رمضان في مضاعفة للحسنات، وإحنا أيضا نؤمن أنه إذا كانت تضاعف الحسنات فأيضا تضاعف السيئات. سيدنا عبد الله بن عباس بعد أن مات رسول الله صلى الله عليه وسلم انطلق فسكن الطائف، فقيل له أترغب عن مكة بلد الله الحرام؟ قال وما لي أرغب، لا أرغب عن بلد تضاعف فيه السيئات كما تضاعف الحسنات. فإذا علمنا أن الحسنات تضاعف علمنا أن السيئات أيضا تضاعف. ولذلك المطلب في العمل الإيجابي في رمضان، إذا كان رمضان موسم عظيم من المواسم الإيمانية تضاعف فيه الحسنات، فأكثر من النوافل ما استطعت. يعني العمل في نهار رمضان وأنت صائم أفضل من العمل وأنت مفطر، لأنك أنت بتجمع بين عبادتين في وقت واحد. يعني صايم وبيقرأ قرآن، صايم وبيتصدق، صايم وبيذكر الله، صايم وبيصلي، صايم وكذا، بخلاف بالليل بيقوم بس مش ما بيعملش حاجة تانية. فالجمع بين عبادتين في وقت واحد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أنفق زوجين في سبيل الله نودي يا عبد الله هذا خير. زوجين عمل حاجتين اتنين في وقت واحد، يعني صايم وبيتصدق، صايم وبيصلي، صايم وبيقرأ قرآن، صايم وبيذكر، صايم وبيبر الوالدين، صايم وبيصل الرحم، صايم وبيكرم الجار، صايم و الاثنين، بيعمل حاجتين في وقت واحد، عمل شيئين في وقت واحد، عبادتين في وقت واحد. فما بالك بقى اذا كانوا ثلاثة اربعة خمس عبادات في وقت واحد، اللي هي قالها سيدنا ابو بكر: من دعي من هذه الابواب فليس عليه من ضرورة. اكثر من النوافل ما استطعت، صلي اكثر من الصلاة. احنا بنقول بنقول ايه؟ ان الانسان يستطيع ان يكف عن السيئات والمعاصي كلها بشيء واحد، اذا اشغل نفسه بالطاعات. نفسك إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. أنا مش عايز أطول، بس النهاردة في أنصحكم بكتاب جديد اسمه أهلا رمضان. مش كتاب، كتيب بسيط، صفحات بسيطة، يعني ذكرت فيه كيف، صفحات بسيطة مش كتير، يعني رسالة صغننة من أم ثلاث تعريفة. أيضا علشان أنا نفسي أنك أنت في خلال رمضان السنة دي تجيب قد 5 6 10 نسخ 20 نسخة على قد ما تقدر وتوزعهم فيها كيف تعيش رمضان، فيها 100 نصيحة للصائم فيها رمضان، فيها 20 مشروع أو بتسميها محركات القلوب في رمضان، دقات، دقة القلب الأولى أو نبضة، نسميها نبضات، النبضة الأولى، النبضة الثانية، النبضة الثالثة، النبضة الرابعة، فيها 20 نية لدخول رمضان، فيها برنامج لمعسكر تدريبي في الاعتكاف. برضو زي ما بقول كده تقدر تاخد الكتاب وفي كل مسجد السنة دي إن شاء الله الاعتكاف هينتشر، كل المساجد هتعمل اعتكافات، تقدر تدي كل معتكف نسخة عشان يقرا برنامج الاعتكاف واداب الاعتكاف ومحظورات الاعتكاف، يقرا كل حاجه فيه، ان شاء الله ينتشر الخير. انا اقصد في الاشاره الى هذه الرساله اللطيفه، اقصد ايه؟ ان مساله الاعمال الصالحه، اذكر مثلا 50 60 عمل صالح تستطيع انك انت تاتي بهم اثناء الصيام. مثال الان، مثال بسرعه عشان الوقت، مثال كثرة الصلاة. تبدأ صلاتك من اليوم، من بداية اليوم. احنا عايزين ننظر لقضية الصلاة، الصلاة نفسها. يبدأ يومك من بعد صلاة الفجر. بعد صلاة الفجر يستحب لك ان تجلس في المسجد الى شروق الشمس. والحمد لله دلوقتي ان فجر 3، الشروق 5، يعني تقدر تقعد لخمسة وترجع بعد 5، 5:30، تنام لك ساعة ولا ساعتين قبل ما تروح الشغل، ما يجريش حاجة ان شاء الله، ارجو ذلك يعني. فالقعدة دي مش هتضرك. كانت زمان بتبقى بعض الناس حريص انه ما يقدرش يقعد عشان الشغل، عشان عايز يريح شوية لانه سهران طول الليل. فبقت الحمد لله ربنا اكرمنا السنة دي الليل قصير جدا والنهار طويل، فتقدر تشتغل فيه كتير. تعتكف بعد صلاة الفجر، مش المولد اللي بيحصل في المساجد، درس بعد صلاة الفجر وجلسة لتلاوة القرآن بعد صلاة الفجر، كل ده كويس جدا، أعمال صالحة. بس عشان تعيش رمضان أنا أنصحك نصيحة لوجه الله، عيش لوحدك. ركز في ان رمضان يبقى في حال صحيح بمعاملة صادقة مع الله جل جلاله. فبعد صلاة الفجر خد لك جنب لوحدك كده وقعد في ركن وشك في الحيطة، ما تلتفتش وراك، ما تبصش على حد، ما تحسش ان حد معاك في الجامع، لوحدك. يا ريت تقدر تتفق مع المسجد في تخفيف الإضاءة في الوقت ده، قاعد وجهك في الحائط مباشرة، ما بتلتفتش وراك ولا على يمينك ولا على شمالك، ومركز تقول أذكار الصلاة، تقول أذكار الصباح والمساء، تبدأ الخمس كلمات المشارطة، تفكر في نفسك أنا إيه المطلوب مني النهاردة. يا إخوة مشكلتنا الكبيرة إن ما عندناش وقت نقعد مع نفسنا، نقعد نتعبد بعبادة التفكر، الفكر. كنت زمان شفت الشيخ من مشايخنا بعد صلاة الفجر قاعد وحطوا عليه بطانية وراح مدخلها تحت رجليه، بقى جوه البطانية لوحده، فبقول لهم بيعمل ايه؟ قالوا لي في الفكر او الذكر، قافل على نفسه. ده اللي بيقولوا عليه خباء، يقفل على نفسه. لكن مش ما بطلبكش بكده يعني، لان مش هيبقى موضوع المسجد. لكن المهم ان انت، انا بقول دايما الاخت منتقبة في فضل من الله ورحمة، انها جوه خباء حاسة بخلوة مع الله. الخلوة مع الله دي احساس قبل ما تكون مظاهر وشكليات، اللي احنا بنقول عليها العزلة الشعورية عن العالم الخارجي. اقعد واقفل على روحك، روحك وقلبك وعقلك وفكرك، اقفل عينيك واترك لعقلك وقلبك، اطلق عقلك وقلبك للسباحة في الملكوت. عيش معنى انك عبد لله وحده، مش عبد للناس دي ولا عبد للعادات والتقاليد في المجتمع، ولا عبد لشهواتك واهوائك. بقيت انت مع ربنا بس. خلصت اذكار الصلاة واذكار الصباح والمساء، ابدأ بقى في عبادة التفكر. فكر ان ربنا شايفك ومطلع الان على ضميرك وسرك. فكر ان الاضاءة المطفية دي الله العزيز الله الغني مش محتاجها ليراك، إنه يرى دبة النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء يراك. فكر إن ربنا يرى ضميرك وسرك وقلبك وخواطرك وتفاصيل خواطرك. فكر إنك أنت صايم ممتنع عن شهواتك، فكر في إنك أنت مطلوب منك إنك ترضي الرب. عشان ترضي الرب مطلوب منك إنك تعرف إيه اللي يرضيه، عشان تعرف إيه اللي يرضيه إنك تعمل اللي يرضيه. إنك تعرف وتعمل اللي يرضيه مش هتقدر إلا إذا أعانك هو. إن هذه تذكرة، فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، إن الله كان عليما حكيما، يدخل من يشاء في رحمته، والظالمين أعد لهم عذابا أليما. فمش هيدخلك في رحمته العليم الحكيم إلا إذا علم جل جلاله وبحكمته أراد أن يأخذ بيدك إلى الطريق. ساعة الفكر لحد شروق الشمس، وبعد شروق الشمس بربع ساعة تلت ساعة تبدأ المرحلة الثانية، يبدأ العمل اليومي بقى. تنتفض قايم تصلي. عايزين بقى مشروع الصلاة، ان تصلي 8 ركعات، 12 ركعة، 16 ركعة، 20 ركعة، 100 ركعة، ركعتين اتنين. ما احنا قلنا لازم تبدأ تبذل جهدك وطاقتك. قلت النهاردة في خطبة الجمعة كنا بنتكلم عن بالقلق، كنا بنتكلم عن القلق، ان القلق نوع، في نوع محمود من القلق، القلق على الآخرة، القلق على المصير، القلق على الخاتمة، القلق على من السابقة، القلق على الذنوب والخوف من الحذر من نزول العقوبات. اقصد ايه؟ قلت ايه اللي يبرد حر هذا القلق ليمنع من اليأس والقنوط؟ منها ان يرى طريقا واسعة تروحه. الطريق الواسعة دي لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. فربنا يعلم إن فلان ده طاقته ركعتين، وفلان طاقته 20، وفلان طاقته 100. الله يعلم، عشان ما ترجعش تقول أنا ما أقدرش، ظروفي ما تسمحش. الله يعلم ظروفك، الله يعلم قدراتك وطاقاتك، الله يعلم ما آتاك. لذلك بنقول ايه؟ ان واحد يصلي ركعتين ويروح ينام، وواحد يصلي 4، واحد يصلي 6، 8، 10، 20. بعد ما تصحى من النوم هتنام ساعة ولا ساعتين، صلي كمان ركعتين. انت قمت ادخل الحمام وعود نفسك كده انك كل ما تصحى ما بتوضأ. يا بلال لقد سمعت دفن عليك بين يدي في الجنة قدامي. قال ما قضيت حاجتي إلا وتوضأت، وما توضأت وضوءا إلا وصليت بهذا الوضوء ما شاء الله أن أصلي. احنا ما بنقولش ان الوضوء ده فرض، لا، او أمرت كلما بلت أن أتوضأ، دي مش شرط مش فرض، وإنما فضل. انك انت كل ما تدخل حمام اتوضا، وكل ما تتوضا صلي بقى. صليت ركعتين، احنا بنقولش صلي ركعتين بالبقره وآل عمران، انت ممكن تصلي ركعتين بمنتهى البساطه بإنا اعطيناك وقل هو الله احد في دقيقه، ركعتين وثلاث تسبيحات، وركعتين وركعتين وركعتين وركعتين. وصلت الشغل اذا كنت رايح الشغل، وصلت المدرسه اذا كنت رايح المدرسه، بنقول شنطه بسيطه كده في ايدك بصفه مستمره، فيها سجادتك ومصحفك وكتاب الأذكار، كتاب الأنس في ذكر الله، من الكتب اللطيفة الطيبة اللي أهم شيء فيه إن بعد كل ذكر تعليق، أو قبل منه تعليق تحفيز وتحبيب لهذا الذكر. فحط معك كتاب الأنس في ذكر الله، حط معك كتاب أهلا رمضان المشروعات اللي فيه، حط معك مصحف، حط معك سجادة، حط معك جلابية بيضة وطائية، بحيث ان انت اذا كنت انت مضطر انك انت تلبس قميص وبنطلون، اذا يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد، اما تيجي تدخل مسجد البس جلابيتك وطاقيتك وتحس بروح تانية خالص لم يشبه الزي والزي حتى يشبه القلب والقلب. الشاهد رحت الشغل صلي ركعتين، افرش سجادتك في اي حتة في العالم، جعلت لي الارض مسجدا وطهورا، على الرصيف افرش سجادتك وقف صلي، صلي لك ركعتين قبل الظهر، دنيا مفتوحة، صلي أربعة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى قبل الظهر أربعا وبعد الظهر أربعا حرم الله بشره على النار. صلي أربعة وأربعة بنية تحريم بشرك على النار، الدنيا مفتوحة من الظهر للعصر، صلي ما شئت قبل العصر. من صلى قبل العصر أربعا رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا، رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا، صلي قبل العصر أربعا. بعد العصر ممنوع الصلاة لحد المغرب، تخلي الوقت ده بقى للذكر وتلاوة القرآن، تبقى طول الوقت عايش مع ربنا، عايش رمضان فعل مش بس ترك أفعال. أجي قبل المغرب بربع ساعة بتلت ساعة، والوقت ده مهم جدا وخطير جدا، ان انا اقعد الوقت ده مركز جدا في الدعاء، وزي ما قلت قبل كده حضر ورقة اكتب فيها الدعاء اللي انت عايز تدعو بيه، انا عايز من ربنا كذا وكذا، اكتب طلباتك، اكتب همومك، الادعية العامة اللي في المساجد، امين امين، انت ليك قضايا خاصة انت عارفها بينك وبين ربنا عايز تقولها. الشاهد قبل المغرب بتلت ساعة اقعد خليك في اذكار المساء وركز، لما تقول سبحان الله وبحمده عدد خلقه تصور عدد خلق الله، وزنة عرشه وزن العرش، تخيل تقل العرش، ورضا نفسه وما تتخيلش حاجة، وإنما اعرف رضا نفس ربنا كيف يكون، ومداد كلماته، قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي، لو كان ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. تصور بقى ان البحار دي كلها اللي تغرق الدنيا كلها سبحان الله وبحمده قد ده. اقصد ايه؟ ان وانت في الذكر ما تقولش كلام سبحان الله وبحمده عدد خلقك وزينة عرشي ورضا نفسي ومداد كلمات، وانما ركز في دي ودي لوحدها ودي لوحدها. عشان كده النبي قال على الاربع كلمات دول سبحان الله وبحمده عدد خلقه وزينة عرشي ورضا نفسي ومداد كلماته، قال يعدلوا اربع خمس ست عشر ساعات ذكر. ازاي؟ لو قدرت تتصورهم صح. وهكذا امضي في الاذكار، من قال اللهم اني اصبحت او امسيت الان، امسيت اشهدك واشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك انك انت الله لا اله الا انت وان محمدا عبدك ورسولك، اعتق ربعه من النار. قلها وانت حاسس ان انت مقطع اربع، كل ما تقول ربع يصحى ميت، الثاني يصحى ينضم اليه بقى نصك صاحي، الثالث ثلاث ارباعك، الرابع لما تقولها اربع مرات تحس ان انت ولدت من جديد، اعتقت بقيت انسان جديد. اعمل الاذكار كده، ويا سلام جميل جدا ورائع جدا انك تجمع الزوجه والاولاد وتقعدوا تقولوا الاذكار مع بعض، انت تقول ويقول وراك، كل واحد في ايده كتاب وتقولوا مع بعض، انك اعمل حياة ايمانية في البيت. مش البيت دوشه وهيصه، الاكل والشرب وجبت ايه وعملت ايه وهجيب ايه والهدايا ايه ونزور مين ونفطر عند مين ومين اللي يفطر عندنا. صام يعني سكت، سكن. صامت الدابه او صامت الخيل يعني امتنعت عن الصهيل. صامت الريح يعني سكنت. عايزين رمضان سكون بعد الدوشة والمولد والهيصة بتاع طول السنة. ياريت ربنا يكرمنا ويدخل علينا رمضان السنة دي. اللهم اجعل رمضان بركة علينا وعلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعل رمضان بركة علينا وعلى أمة محمد. اكفينا شر المشاكل والهموم واصرف عنا الأذى يا حي يا قيوم. الشاهد ايه؟ انك انت اقعد وركز في الذكر حد ما يؤذن الأذان وتتناول أول قطرة من ماء أو القطرة من ماء أو تمر وارفع إيديك واطلب من ربنا يا رب اجعلني من عتقاء هذه الليلة، يا رب تقبل مني الصيام واجعله مغفرة لما تقدم من الذنوب، يا رب يا رب يا رب يا رب. وبعدين ابدأ كمل تمراتك وكمل أكلك وإجري على صلاة المغرب. اوعى تضيع صلاة المغرب في المسجد يوم واحد. ودي عشان تعيش رمضان برضو. احنا بنقول كيف تعيش رمضان؟ انك تعيش رمضان فعلا. ازاي؟ انك ما تضيعش طاعة واحدة تقدر عليها. زي ما قلنا كده من بعد الفجر اتصلي الضحى ركعتين اربعة ستة تمانية عشر عشرين مية اللي تقدر عليه. توصل الشغل ركعتين اربعة خمسة ستة على قد ما تقدر. في ايدك مصحف وانت رايح الشغل، مصحفك في جيبك، ما تخليش يطلع من جيبك ابدا طول الوقت. والوقت بقت الامور سهلة، اللي مش عايز يشيل مصحف ورقي زي بتاع الغلابة ده عنده على التليفون بتاعه مصحف. الوقت بقى كل التليفونات او اكثر التليفونات عليها مصحف، اقرا من تليفونك بمنتهى البساطة. افتح المصحف وشغل صوت القارئ وتابع بعينيك وقول معاه. يبقى كده عينيك شغالة ولسانك شغال وودانك شغالة، دي احسن الاحوال. ما تفوتش طاعة، اجري على المسجد، خد في جيبك تمرات، لو لقيت حد لسه واصل المسجد مفطرش فطر صائم تأخذ مثل اجره. ادخل صلي المغرب وادرك ركعتين قبل صلاة المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، ركعتين لمن شاء، ركعتين خفيفتين لمن شاء. خد معاك ولادك الصبيان وسيب البنات وامهم قول لهم صلوا، هنحضر الفطار على ما تيجوا. لا، صلوا الاول، الصلاة في اول وقتها، وبعدين ارجع اقعدوا افطروا كلوا واتبسطوا. فطرت على تمر ورحت المسجد صليت ورجعت فطرت، كل ده ياخد نص ساعة. بين المغرب والعشاء ساعة ونص، خد ساعة الا ربع بالبحبحة، فاضل ساعة الا ربع. الساعة الا ربع بين المغرب والعشاء دول بنسميه وقت مقتول، ما بتعملش فيه حاجة، قاعد كده بعد ما اكلت واسترخيت بقى بعد عطش النهار وتعب النهار. لا لا لا لا لا، اشتغل، انشط. عارف احيانا تحتاج وانت قاعد كده، والله وانت قاعد كده 10 دقائق نوم، 10 دقائق بالثانية، 10 60 600 ثانية، 10 دقائق بس تفوق وتقوم تتوضى وتبدا. احنا معانا ساعة الا ربع، نمت منهم ربع، فاضل نص ساعة. النص ساعة ده محتاج تصلي فيه 6 ركعات صلاة الأوابين. النص ساعة ده تقرا فيه جزء من القرآن. النص ساعة ده تكرم فيه جار، تصل فيه رحم، تبر فيه والدين، تعمر بيه مسجد، روح شغل بخور في مسجد، خد عطور عطر أهل المسجد، خد مروحة ترطب الجو في المسجد، حط لمبة ناقصة إضاءة، مش عارف حط صابون في الحمام، حط مناديل، مش عارف اعمل حاجة. عيش الطاعة، عيش الطاعات، عيشها. النشاط ده والإحساس بالحياة في رمضان، إن عمال تنجز طاعات عشان تعيش رمضان يا إخوة، عشان نعيش رمضان يا إخوة، لازم أشعر إن أنا عبد مسخر خادم لله عز وجل طيلة الوقت. العبودية طول الأنفاس، مش بعمل حاجة واخلص منها، لا، وإنما بتركيز شديد. ابدأ نقي المسجد اللي هتصلي فيه التراويح. أهم حاجة في المسجد إن يبقى فيه سكينة. ابعد عن المساجد اللي فيها الهيصة واللي فيها الدوشة واللي فيها أطفال ونساء كتير واللي فيها زحام. دور على مسجد هادي. احنا بنقول الزحمة رحمة، العدد الكبير قد يكون فيهم مرحومين، لكن اوعى التشويش والضوضاء يضيع سكنتك. دور على مسجد تقدر تركز فيه ويحضر قلبك. دور على مسجد امامه من اهل السنة، امامه سني يعرف السنة، مواظب على السنة، حريص عن السنة. ما تدورش على مسجد اللي فيه المشهورين، ما تدورش على المسجد اللي فيه الاصوات والاغاني صوته بيغني بالقرآن، ما تدورش على المسجد اللي فيه زحمة، ما تدورش على المسجد اللي بس بيطول الدعاء تفاجئ ان الصلاة قصيرة جدا ايات صغيرة وفي الدعاء في القنوت بيقعد بالنص ساعة. الله، من باب اولى، كلام ربنا احسن من كلام البشر، كلام ربنا اهم من كلام البشر. الناس تسمع كلام ربنا وتتأثر بكلام ربنا اكتر من كلام البشر ودعاء البشر. فركز في انك تدور على المسجد اللي انت هتصلي فيه بحيث انك كل ليلة تطلع بحاجة. انا عايزك نص ساعة قبل المغرب، اللي بعد المغرب وقبل العشاء تقرا فيه. انت عرفت المسجد اللي هتصلي فيه وعرفت الشيخ هيصلي بايه النهاردة لانه ماشي كل يوم جزء، فتقرا الجزء اللي هيصلي بيه، يبقى عندك فكرة هو بيقرا في ايه، فتقدر تركز معاه في الايات اللي هو بيقراها. رجعت من التراويح، نام نام، ما تعملش اي حاجه في الدنيا غير النوم، نام. واللي اشتغل في النهار زي ما قلنا مش هيقدر يعمل حاجه غير انه ينام، نام. فاضلين ساعتين ثلاثه على الساعه 2 بالليل قبل الفجر بساعه، اقوم قبل الفجر بساعه. ان الله وملائكته يصلون على المتسحرين. قم بالنية دي انك ترجو ان يصلي الله عليك وملائكته، يصلي عليك الصلاة من الله رحمة، ان تنال رحمة. قم بالليل الساعة دي الساعة 2، صحي الاولاد كلهم على ما الحجة تعمل السحور ويجهز، تكونوا انتوا صليتوا احسن ركعتين. ركعتين في جوف الليل خير من الدنيا وما فيها. قل لي ده انا صليت الوتر، ماشي، ما جابش حاجة. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بعد الوتر ركعتين. ركعتين اسمهم سنة الوتر دول. صلي بعد الوتر ركعتين، وزي ما بقول الركعتين دول على قد ما تقدر بقى، بربع، بربعين، بجزء، ب والضحى ولم نشرح، ب وتين وإنا أنزلناه، ب إذا زلزلت وألهاكم، ب إنا أعطيناك وقل هو الله أحد. المهم ركعتين، أهم حاجة يبقى ركعتين تصليهم في جوف الليل وتقعد. قال الله تعالى وبالأسحار هم يستغفرون. في الوقت ده اشغلوا بالاستغفار بقى والتوبة. الوقت ده وقت المحاسبة. اليوم اللي فات يا ترى اعتقت رقبتك من النار ولا لا؟ يا ترى غفرت ذنوبك وما تقدم منها ولا لا؟ يا ترى ارتكبت في معاصي تفسد صيامك ولا لا؟ يا ترى توب من التقصير في العبادة، توب من المعاصي والذنوب، توب من الغفلة، توب من عدم أداء حق الله عز وجل عليك كما ينبغي، توب توبة نصوحة، وقرب لربنا على قد ما تقدر في الساعة دي، ثم انوي نية صادقة عازمة حاسمة على صيام يوم من رمضان بنية أن يغفر لك ما تقدم من ذنبك. لا صيام لمن لما يبيت النية من الليل، بيت النية قبل الفجر ما يدن بنية نويت في قلبك من غير ما تنطق بلسانك، نويت أصوم يوم من رمضان إيمانا واحتسابا ليغفر الله لي ما تقدم من ذنبي. حرر النية واظبط حالك مع ربنا وظبط أمورك قبل ما تخرج من بيتك لأذان الفجر. احرص جدا على أن يؤذن الفجر وأنت في المسجد، روح قبل الأذان، اوصل عند الأذان، ادخل المسجد والأذان يأذن وانت في المسجد، صلي ركعتين سنة الفجر، والدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد. ده كلام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. ادعي بقى ربنا انه يعينك اليوم ده يعدي على خير. لما سئل احد السلف ماذا تشتهي، قال اشتهي ان يسلم لي يوم الى الليل. قيل اليست الايام كلها عافية؟ قال اشتهي عافية يوم الى الليل. قال ان عافية يوم الى الليل الا اعصي لها فيه. اصل المعاصي دي قدر، تبقى ماشي في حالك كده وتلاقي نفسك اتكعبلت في معصية، وقعت في ذنب. عشان كده ربنا قال وقيهم السيئات ومن تقي السيئات يومئذ فقد رحمته. اللهم اجعلنا من المرحومين. ابدأ ظبط حالك بالدعاء، يا رب عدي اليوم ده على خير، يا رب عدي اليوم ده في عافية، يا رب عافيني من المعاصي، يا رب قيني السيئات. استغذ بالله ليعينك ويقويك، صلي الفجر ويبقى يومك تاني من جديد. كده حاولنا في اشارات سريعة، ولكن ان شاء الله تجد التفاصيل في اهلا رمضان. اللي نصيحتي مش بس انك انت تجيب واحد، تجيب 10 20 50 على قد ما تقدر، وتبدأ تساعد الناس والدال على الخير كفاعله. فاصل قصير واعود اليكم، احبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله. الروح تسري والملائك حولنا، طاب المساء والملائك حولنا، طاب المساء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإخوتي في الله، بعد أن عشنا هذه الحلقة مع رمضان، أحب أن أختم هذه الحلقة بأمرين اثنين. الأول أنه قد بقي منذ الليلة نصف شعبان أو أكثر، وفرصة للعودة إلى الله، ما زالت صحائف الأعمال تعرض على الله، فما زلنا في شعبان. المطلب الحياء من الله وكثرة الاستغاثة أن يغفر الله سواد صحيفتك، أن تتوب إلى الله سبحانه وتعالى لكي يغفر الله عز وجل لك هذه الذنوب والخطايا التي تعرض عليه الآن. ثم بعد غد ليلة يوم الأحد القادم، ليلة الاثنين، هتبقى ليلة النصف من شعبان. كان نفسي ألتقي بكم صراحة ليلة النصف، وأحاول أخطف من ميداني ربع ساعة في أي وقت بالليل، ليلة النصف ربع ساعة، عشان الليلة دي خطيرة جدا إلى أبعد حد. المطلب الرئيسي فيها لكي يغفر لك في ليلة النصف إنك تطهر قلبك. اسمعوا الحديث العجيب ده. قال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إن الله يطلع على عباده ليلة النصف من شعبان فيغفر للمؤمنين ويملي للكافرين ويدع أهل الحقد بحقدهم حتى يدعوه. حديث صحيح الجامع. ثاني، طب صل على سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إن الله يطلع على عباده ليلة النصف من شعبان فيغفر للمؤمنين، فيغفر للمؤمنين جل جلاله ويملي للكافرين. ليلة رحمة، فيملي للكافرين، مش يعذب الكافرين ينتقم الكافرين، يملي للكافرين يمهلهم. يغفر للمؤمنين ويملي للكافرين ويدع أهل الحقد بحقدهم حتى يدعوه. طهر قلبك، طهر قلبك لليلة النصف من شعبان لكي يغفر لك، لكي يعفى عنك. شيل كل حقد من قلبك، طهر كل ضغينة في قلبك. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ده حديث ثاني: إن الله لا يطلع في ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن، إلا لمشرك أو مشاحن. اللهم اجعلنا من أهل التوحيد، أحينا عليه وتوفنا عليه واحشرنا في زمرة أهله يا رب العالمين. تخلص من الشرك، قل: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا أعلمه وأستغفرك لما لا أعلمه. تخلص من الشرك ووحد الله. أو مشاحن، أي حد بينك وبينه شحناء اتصل بيه قل: محمود باشا سامحني، خلاص يا محمود باشا اصطلحنا عشان ربنا يغفر لنا، يا عمتك وخالتك واخوك واختك وقريبك، اتصل بالجميع في اليوم ده، اشحن بمية جنيه واتصل بكل الناس: مسامحني انا مسامحك، مسامحني انا مسامحك، مسامحني انا مسامحك. عايزين ينتشر في هذه الليلة يوم الحد الجاي بالليل، يعني ليلة الاثنين دي ليلة النصف من شعبان، اجتهد ان تصالح الجميع لكي يغفر لك في هذه الليلة. دي الحاجة الأولانية اللي عايز أتكلم فيها. الحاجة الثانية بسرعة برضو في ثواني، على تمرد وتجرد يا جماعة ده مش وقته يا إخوانا، ده مش وقته، مش وقته خالص. شعبان ورمضان داخل، و 30/6 دي هتبقى ايه؟ هتبقى 22 شعبان ولا الاثنين هيبقى 1/8/15/22 لحد 21 شعبان. فرمضان داخل، احنا في ايه ولا في ايه؟ عايزين نقرب من ربنا وعايزين الامور تهدى. عشان كده نصيحتي لكل المسلمين، لكل المصريين، نصيحتي لكلهم: يا ايها الذين امنوا كفوا ايديكم واقيموا الصلاه واتوا الزكاه. كفوا ايديكم، الا الدماء، احذروا من العنف والدماء والأذى وأذى المسلمين. كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة واستغفروا ربكم وآتوا الزكاة. تصدقوا على الفقراء اللي مش لاقيين يأكلوا. لو شفتوا حال الفقراء والله يصعبوا عليكم، والحاجات دي كلها بتوقف الحال أكتر وتؤذي الناس الغلابة دول، هم أكثر من يتضرر. اللي عايز ياكل من دكان، ولا عايز ياكل من حتة عربية، ولا عايز ياكل من الناس اللي شغال في مصنع، ولا شغال في مزرعة، ولا شغال الناس الغلابة دول، عايزين بس يوكلوا الأطفال دول. هقول لكم حادثة مؤسفة والله العظيم ما كنت أحب أقولها مرة في حياتي، ولكن مضطر أقول عشان بس الناس اللي بيعملوا مشاكل وكل همهم مليونيات وكلهم اهمهم السلطه والتنطع السلطه، واللي وروحوا اسالوا في الدويقه، في الدويقه في القاهره، واحد ولع في نفسه، راح كابب جركن بنزين على نفسه وحرق نفسه. روحوا اسالوا، تلاقوا هناك، اسالوا الواد اشرف هناك، الشيخ اشرف ولع في نفسه. ليه تفتكروا ليه؟ عنده 4 عيال مش عارف يوكلهم، وامه بتطالبه، راح مولع في نفسه، مش عارف، مفيش شغل، عطلان ويروح للمساعدات، المساجد بتطرد الناس من كتر الوارد عليها، حدش اداله مساعدة، مش عارف يشتغل، مش لاقي يوكلهم، ولع في نفسه. الاشكال الاكبر اهله لما راحوا طفوه وخدوه ودوه على المستشفى، يلفوا عليه ثلاث اربع مستشفيات، فيش مستشفى رضي تقبله، عملوا ايه؟ راح حطوه في الاوضه وغطوه ببطانية عشان الريحه وشغلوا في اي المروحه. لحد ما الاخوه هناك راحوا خدوه ودوه مستشفى ودخلوه مستشفى بالوسائط وبيتعالج. الحال ده ما تزعلوش مني، حال ناس كتير مش لاقيه تاكل. انت عمال بتعمل ايه؟ وتفكر ان ده، تقول لي مصلحة مصر، هي مصر مين غير الغلابة دول؟ مصلحة الناس دي ايه؟ خلينا في مصلحة الناس اللي ربنا جل جلاله قال خير الناس انفعهم للناس، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الناس انفعهم للناس واحب الاعمال الى الله سرور تدخله على مسلم. لذلك نصيحتي للناس كلها لا تنزل لا 30/6 ولا غير 30/6، خلينا في حالنا نعبد ربنا وندعي ربنا، وفي نفس الوقت بقول أسأل الله أن ينتقم من الظالمين والمجرمين والمؤذين الذين يريدونها عوجا، الذين يحاربون الدين ولا يريدون الدين. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين، اللهم من أرادنا وأراد بلادنا والإسلام والمسلمين بخير فوفقه لكل خير. اللهم من أرادنا وأراد بلادنا وأراد الإسلام والمسلمين بالسوء، اللهم اجعل كيده في نحره، واجعل تدميره تدبيره، وأهلكه كما أهلكت عادا وثمود. آمين آمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبي محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.